بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذه ليلة الثالث من شهر ذي القعدة الحرام من عام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي فيها بعلم من أعلام هذه البلاد المباركة، ومن عرفتموه وقادكم إليه الرغبة في الاستفادة من علمه والإظهار لمحبته وهو أهل لذلك، معالي شيخنا العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي يشرف هذا الجامع والمحافظة بل المنطقة كلها بقدومه، وإني لأجدها فرصة لأشكره باسمكم جميعا على تجشمه المشاق وعلى اقتطاع هذا الوقت الثمين من وقته، وأنا أعلم أنه مزدحم الأشغال والأعمال، ولعلمي بكراهية فضيلته ومعاليه لهذا المدح وهو أهل لأضعاف ذلك، فإنني أتوقف عند هذا الحد لأدع المجال لمعاليه ليتكرم مشكورا ليتحدث بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه، ثم بعد ذلك نعرض ما يسمح به الوقت من الأسئلة التي تتفضلون بعرضها أو بكتابتها، وأدعو معاليه ليتفضل مشكورا مأجورا ليتحدث ويتحفنا ويعلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين أنه إذا كان إذا مدح في وجهه قال: أنا لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء. هذا شيخ الإسلام الذي ملأ الدنيا علما ورد على المبتدعة وأبطل حججهم بسلاحهم وألف المؤلفات التي أفاد منها الخاص والعام والموافق والمخالف، وذكر بعضها ابن القيم في نونيته وحث على قراءتها والإفادة منها. قل: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وصدق، من مؤلفات البشر في بابه ليس له نظير. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. قال: ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. وهذا شيخ الإسلام، من ينكر فضل شيخ الإسلام وعلم شيخ الإسلام؟ سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام وهل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو دونهم، قال: إذا نظرنا إليه وأنه تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وإذا نظرنا إلى أنه أحاط بكتبهم وكتب أتباعهم قلنا إنه أعلم من هذه المزية. نقول: هذا شيخ الإسلام الذي يقول: ليس لي شيء ولا مني شيء ولست بشيء ولا كذا ولا كذا، ويقول: أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي. فكيف بمن لا يذكر بالنسبة لشيخ الإسلام؟ والله المستعان. بالأمس أو باليوم دخل شهر ذي القعدة، وهو أول الأشهر الحرم، مما

مو قبل كلمات كثيرة استدرج فيها إلى أن وصل إلى هذا الحد. وقال: من يدعى فيه الولاية ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هذا أول ما قال، لكنه تساهل شيئا فشيئا، ما وضع احتياطات لنفسه. هذه المشكلة، أننا كنا نرى قبل عقدين أو ثلاثة ناس دعاة ولهم أتباع، نجدهم يتكلموا بكلام ما نتصور أنه يقول طالب علم، كله من العقوبات التي ترتب بعضها على بعض. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه، إما أن أبيه يصير مثل ابن عباس الذي رفض علاج عينيه لا يترك السجود. احنا نشوف شباب ما يسجدون، قلت له قال والله ان ركبتي البارح ضربها المكيف وما ادري ايش. ودخلت انا مع شخص صحيح انه كبير، يعني يزيد على 70، في جامع الراجحي، والصف بعيد، فركع الامام فجرى جري لا استطيعه لا انا ولا كثير من الشباب الا ان وصل الصف قبل ان يرفع الامام، ثم جلس ليصلي جالسا. هل هذا من تعظيم هذه الشعيرة العظيمة؟ يعني ثبت بجريانه أنه يستطيع الوقوف، ومع ذلك في صلاة الجنازة وقف. الدين رأس المال والصلاة عموده، كيف نتساهل ونتراخى؟ ومسألة الكراسي الآن عمت وطمت في المساجد، وإذا نظرت لها فيهم شباب بس صاروا يصير الرياح لهم، تعون من صلاة التهجد الذي يقرأ فيها قدر كبير من القرآن ويتعب بعض الناس الوقوف. لكنه التعامل مع الله بالقلب لا بالبدن. تجد شباب، مع أننا الآن ما فيه إطالة لا في تهجد ولا في غيره، الشيخ صالح الفوزان يقول: صليت خلف الخريصي في ليلة من الليالي، بدأ بياسين وختم 8 أجزاء وورقة زائدة. الآن ما في، ما عندنا ما يقرأ، يعني في الغالب جزء وجزء ورقة ورقتين، من هذا ما يتعب أحد. لكن تجد بعض الناس يجلس أو يخرج يمل ويطلع ويسولف عند الباب مدة طويلة. هل هذا من تعظيم الشعائر؟ يتصل بالهاتف من يسأل: هل تجوز قسمة آية الدين في ركعتين؟ والله أن هذا الواقع يا أخوان، يعني ما افتراضي، أنا أدركت شايب زاد على 100 عمره عندنا ببريدة، ويصلي خلف إمام قراءته ليست المشجعة على يعني متابعة والإطالة. هذا الإمام يقرأ في كل تسليمة جزء، في كل تسليمة يقرأ جزء، في التسليمة الأخيرة سمع مؤذن في الركعة الثانية منها، سمع مؤذن، والعادة أنه إذا سمع المؤذن معناه أنه انتهى من الصلاة، يؤذن الأول الفجر، خفف الركعة الثانية سلم. يوم انصرف إلى الجماعة قال له هذا الشيخ الكبير الذي يصلي قائما معتمدا على عصاه: زاد على 100، يا عبد الله ما أحسنت منه، يوم جاء وقت اللزوم تخفف. المقصود أن هذا الشهر هو أول أشهر الحرم التي هي 3 سرد ورجب فرد. عمر النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلها في القعدة، ولذا يختلف أهل العلم في المفاضلة بين عمرة هذا الشهر أو عمرة رمضان كما ذكر ابن القيم. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر ونحضر قلوبنا ونياتنا، والله المستعان. اكتفي بهذا لا بأس. هذا يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة وضعت مولودها في شهر رمضان وأفطرت 27 يوما من ذلك الشهر، وبعد 5 أشهر حملت ثانية، وأدركها رمضان من العام التالي وهي لم تقضي بسبب الرضاعة والحمل وأفطرت أكثره، ثم وضعت مولودها الثاني بعد انقضائه ببضعة أيام، فماذا تفعل؟ عليها أن تقضي جميع ما أفطرته من رمضان الأول ورمضان الثاني، وبالنسبة لرمضان الأول إذا قضته بعد رمضان الثاني جمهور أهل العلم يلزمونها بالإطعام مع القضاء عن كل يوم مسكين. جمهور أهل العلم يلزمونها بإطعام مسكين عن كل يوم دار عليه رمضان الثاني ولم تقضه، مع أن الدليل لا ينهض للإيجاب، إنما ذكر الله القضاء فقط. فمن أطعم عن كل يوم مسكين أطعمت من باب الاحتياط ومن باب احترام قول أهل العلم هذه لا تلام، لكن الدليل لا ينهض على الإيجاب، إنما ذكر الله فعدة من أيام أخر ولم يقل ولم يزد على ذلك. جاء عن بعض الصحابة الفتوى بالإطعام، لكن الإلزام يحتاج إلى دليل ملزم، والذي يطعم من باب الاحتياط لا يلام، والله أعلم. قال: ما المراد بقوله في الفروع؟ يعني كتاب الفروع لابن مفلح، كان يسمى مكنسة المذهب في مسائل كثيرة جدا، مكنسة المذهب، لكن إذا قارناه بالكشاف وجدنا الكشاف أكثر مسائل، والكشاف بعده مدة طويلة. على كل حال هم من أوسع كتب المذهب ومن أمتنها، ويليق بطالب العلم المنتهي، أقول المتوسط والمبتدي، أن يعنى بهذا الكتاب ويستدل لمسائله ويقارن بين قوله وبين غيره، بين قول غيره، بين قوله وبين قول غيره من أهل العلم، ويستدلها ويتخرج على هذا الكتاب، ولديه من فقه النفس ما يؤهله للنظر في المسائل الكبار. يقول: ما المراد بقوله في الفروع؟ قال القاضي: القاضي هو أبو يعلى كما هو معروف في المذهب، وقال شيخنا ابن تيمية، شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: تقديم المسند على المسند إليه، تقديم المسند على المسند إليه في قوله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يفيد قصر العزة على الله ورسوله والمؤمنين ونفيها عما عداهم. والواقع اليوم أن الكفار لهم قوة وغلبة وسيطرة، فما توجيهكم؟ وهل يقال وإن كانوا أعزاء في الظاهر فهم أذلاء في الباطن؟ أولاً، الذل الذي أصاب المسلمين وتسليط غيرهم عليهم هو بسبب ذنوبهم وتفريطهم في دينهم، وإلا يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وسلطوا على المسلمين وانتصروا عليهم في وقاع كثيرة، هذا من باب العقوبة ليس هو الأصل، لكن لو رجع الناس إلى دينهم عادت إليهم العزة. الرسول عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر وبعض النصوص شهرين، نصر بالرعب. ما الرعب الذي في قلوب الأعداء بالنسبة للمسلمين اليوم؟ أنت بسبب تفريطهم في ميراثهم منه عليه الصلاة والسلام. ولذا تجدون من ورث عنه عليه الصلاة والسلام وإنما ورث العلم، ورث العلم مع العمل، تجد له نصيب من هذا الرعب. وقد رأينا من كبار المسؤولين من يخشى وترتعد الفرائص إذا رؤي، إذا دخل على بعض الشيوخ بعض المشايخ قال لي: لو تدفعه بيدك سقط، نضو الخلقة، ضعيف البنية. والله إننا نشوف يديهم في المربعانية في عز الشتاء تنطف عرقا. منين هذا؟ العزة بالتمسك بالكتاب والسنة، بالعمل بالكتاب والسنة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم الذل، المعروف في الحديث.

مشكلة. قال لا، أنا مسلم أدعو الله ما أدعو المسيح. قال إذن أنا أدعو وأنت تؤمن. قال لا، ولا أؤمن على دعاء غير الله جل وعلا. قال إذن اعرض علي مشكلتك. قال مشكلتي أنا تأخرت المكافأة وصرت أبحث عن عمل ما وجدت كذا. قال عندنا لك رواتب، أعطيك شهرياً ما أدري، قال 1500 دولار أو 5000 دولار، المهم أنه هذا استيقظ قلبه، الولد استيقظ قلبه، قال هذه دعوة بقوة بإغراء، فلف عفشه ورجع إلى بلده، أراد الله به الخير. والثاني يقول ضاقت بي الدنيا لما ألغيت منحتي وأنا محرم لزوجتي هناك، لا أستطيع الرجوع حتى تنتهي زوجة من دراستها، فبحثت عن عمل فما وجدت إلا خادم في كنيسة. هؤلاء يرسلون أسئلتهم لنا في اللجنة، شيء ما يخطر على البال، يعني الردة تذكر هناك عن الإسلام والتنصر. وهؤلاء في من يدعون أنهم يذهبون لطلب العلم، والله المستعان. فالذي يذهب لنزهة ولا يذهب، سبحان الله، يعني يخاطر بدينه، يعاشر الكفار، يستمري رؤية المنكرات والجرائم، يسمع الإلحاد، يسمع الكفر الصريح، ثم إذا جاء إلى بلده ورأى ما رأى من أعظم المنكرات سهل عليه، لأنه شايف أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. فأنا بالنسبة لي، أنا يوجد من أهل العلم من يفتيهم بجواز السفر للنزهة أو للعلاج، أنا باب مقفل عندي، والله المستعان. هذا يسأل يقول كيف يتحمس طالب العلم؟ شلون يتحمس؟ ها؟ يعني ترتفع همته ويقبل على طلب العلم، وإن كانت الحماسة والتحمس لها أصل في لغة العرب، هناك دواوين اسمها الحماسة شعرية. قل كيف يتحمس طالب العلم أو المستقيم لطلب العلم؟ فأنا أحب العلم لكن لا أتحمس له، وذلك بأسباب منها أن زملائي في الحلقات كانوا يزهدوني في طلب العلم. أولا عليك أن تقرأ فيما جاء عن الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في فضل العلم وشرف العلم وفضل العلماء ومنازل العلماء في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات، الدرجة شبر 25 سنتي، 4 متر، هذه درجات الجنة؟ لا، بين الدرجة مثل ما بين السماء والأرض، فكيف بدرجات؟ اقرأ في النصوص الواردة عن الله وعن رسوله وتكفيك. والأمر الثاني، اقرأ في سير أهل العلم وصبرهم على شدائد العلم والتحصيل، وسوف ترتفع همتك إن شاء الله تعالى. يقول أرجو أن تدلنا على طريقة في جرد الكتب، وقد قرأت وسمعت لمحاضراتك خاصة في جرد الكتب، ولم أجد طريقة جيدة توصون بها، فهل دللتمون إلى أن ما دام سمعت الأشرطة والمحاضرات وفيها ما يدلك إن شاء الله على كيفية دراسة المختصرات والمطولات والحواشي، فيها جرد المطولات وكيف تقرأ كتاب مطول، المتن هذا يحفظ ويقرأ شرحه ويحضر فيه الدروس، ومثل ما ذكرنا عن الشيخ عبد القادر بن بدران بالنسبة لقراءة المتون وحضور الشروح، يقول نجتمع مجموعة من الزملاء 5 أو 6 أو 10 فنقرأ المتن، نقرأ مقدار من المتن نرى أنه يكفي لدرس هذا اليوم عند الشيخ. نقرأ، كل واحد منا معه ورقة ودفتر يشرح هذا المقطع بنفسه من دون رجوع إلى شرح، كل واحد ينزوي بمفرده ويشرح هذا الشرح، يشرح هذا المتن. فإذا انتهينا قرأنا الشرح على الكتاب، ثم بعد ذلك نقرأ، كل واحد يقرأ ما كتب ونصحح. الشرح يثبت ولا ما يثبت؟ بيثبت. فإذا ذهبنا إلى الشيخ وقرأنا عليه المتن بعد حفظه، فهمنا كل ما يقوله الشيخ واستفدنا مما يزيده الشيخ. هذا بالنسبة للمتون. الشروح معروف أنها تقرأ ولا تحفظ، والمطولات تجرد يعني مع الحذر لأنها مطولات، كيف تقرأ 20-30 مجلد 10 مجلدات ويكون معك أقلام ملونة؟ لأن ما يمر بك من علم في هذه المطولات متفاوت، بعضه أهم من بعض، فإذا مر بك ما ينبغي حفظه أشر عليه بالقلم الأحمر، وإذا مر بك ما يحتاج إلى مراجعة من أجل فهمه أشر عليه بقلم أخضر مثلا، وإذا مرت بك فائدة تحتاجها وتريد أن تنقلها إلى ما يسمى يسمونه كناشة ولا يسمونه مثل بدائع الفوائد ابن القيم، يعني جمع فوائد، تنقل هذه الفائدة وتضع عليها علامة بالقلم الأزرق أو الأسود أو ما أشبه ذلك. إذا انتهى الكتاب، لأنه أحيانا تقرأ الكتاب وتنتهي منه ثم تسأل نفسك تقول والله ما عندي شيء، كأني ما قرأت. أنت عندك خير كثير، بدليل أنه لو طرح مسألة في مجلس تذكرت أن قرأتها في ذلك الكتاب، ما خرجت صفر. لكن هذه الألوان تعينك على تحديد ما تريد من هذا الكتاب، والله أعلم. يقول: لو تكرمتم بكلمة توجيهية لطلبة العلم عن الاهتمام بالقرآن. يقول: فمن المظاهر المحزنة سوء التلاوة وقلتها. القرآن كلام الله الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وأنت تقرأ القرآن تخاطب الله جل وعلا، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. قراءة القرآن يعني مجرد التلاوة بكل حرف 10 حسنات، والقرآن 300 أكثر من 300,000 حرف، ختمة بأكثر من 3,000,000 حسنة. بكم يقرأ القرآن؟ يعني الماهر بالحذر يقرأ في 6 ساعات يختم القرآن، يعني الساعة فيها 5، وإن كان بعض الناس يعني ما يستطيع لعدم تمرنه واعتياده لهذا الأمر، لكن خله يقرأ القرآن في 10، الجزء في 1/3 ساعة ممكن بالراحة على ما يقولون. أنت بثلث ساعة بتقرأ لك جزء فيه 100,000 حسنة، لو قال لك اجلس يوم ب100,000 هللة بدون تدبر، هذا أجر الحروف ثابت. يأتي مسألة التدبر، يأتي مسألة التدبر قدر زائد على مسألة أجر الحروف. ولا شك أن القراءة، قراءة القرآن على الوجه المأمور به يعني بالتدبر والترتيل، أفضل بكثير من مجرد أجر الحروف. هذا أجر لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وابن القيم رحمة الله عليه يذكر مثال، يقول إن الذي يختم في الشهر مثلا 10 مرات حذر، والذي يختمه مرة واحدة بالتدبر والترتيل، هذا كمن أهدى 10 درر وهذا أهدى درة واحدة، لكن هذه 10 من 1,000 وهذا مثال تقريبي، والدرة 1/100,000 صارت هذه الختمة عن عشرة أضعاف عشر الختمات. قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد في طمأنينة القلب ويقينه، وتزيد من إيمان الرجل وتحقيقه وإخلاصه، يعني أمور لا يدركها إلا من فعلها. لكننا مع الأسف تعلمنا من الصغر على الحذر، ومرات أو مرار يعني نريد أن نعدل في المسار ثم نجدنا نختصر الوقت ونقلل المقروء ويغفل الإنسان يعود إلى طريقته، مثل اللي تعلم السرعة في السياقة قيادة السيارة، يرفق إذا شاف له حادث بدأ يمشي 50-60 ثم إذا أبعد شوي على عادته. فالمسألة تعود، لا بد أن الإنسان أن يمرن نفسه ويوطن نفسه على ذلك. وذكر الحافظ بن كثير ترجمة واحد ممن ينتسب إلى العلم، وعلينا من قصته، ما علينا من شخصه لأنه فيه شوب بدعة، يقول إنه يختم كل يوم، يختم القرآن كذا مجرب معروف موجود إلى الآن من يختم كل يوم، يعني قد يقال هذه أساطير، هذا خيال، هذا أدري إيش، لا لكن وعنده ختم التدبر أمضى فيها 20 سنة، أمضى فيها 20 سنة ويختم كل يوم. وفيه شخص كبير السن يقرأ من المصحف ويبدأ يوميا بعد صلاة الصبح من ياسين، فالحاضرون يظنون أنهم ما يعرف إلا من ياسين وجاي، ثم كل ليلة في قيام الليل يقف على ياسين. هذا الرجل أصيب بعينه ويقرأ من المصحف، بكى بكاء مرا على فقده قراءة القرآن، فدعا الله جل وعلا وبأسلوب النذر: إن شفى الله بصري وعاد إلي بصري لأحفظن القرآن. عالج وأبصر. فبدأ بالحفظ في جلسة واحدة، عنده من يضبط له، سرد عليها البقرة وآل عمران، صار حافظه ما يدري، كمل الحفظ وراجعه مرتين ثلاثة أربعة على هذا اللي يضبط عليه، قال خلاص قضينا من البصر. موجود الخير إلى يومنا هذا موجود. وبعض الناس إذا حدث مثل هذا الكلام، مشكلة أن بعض الحاضرين يظن، مرة أنا تكلمت عن قيام الليل والختمة في يوم وما أدري إيش، كان واحد من الشباب تكلم قال فلان يختم كل يوم، يعني ما يفهمون هذا عرض، هذا مجرد عرض لواقع. ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر في طريق الهجرتين شرح منهج المقربين وعملهم في اليوم والليلة، وشرح منهج الأبرار، شرح منهج الأبرار وانتهى منه، ثم قال: والمقربون، والله ما أدري أظن ما أقسم، لكن كان قال: ما شممت لهم رائحة. وهو ابن القيم. طيب ما شممت لهم رائحة وشلون انت؟ ها؟ هو قد يوجدون، لكن هذه طريقتهم من خلال النصوص. ما شممتم لهم رائحة، لكن كوني أشرح للفوائد التالية وذكرها، ولعل الواحد من المسلمين يستفيد من هذا المنهج، يعني أجر مثله. وابن القيم من من من صميمهم، هو صاحب عبادة وعلم وعمل، لكن يقول مثل هذا، مثل ما يقول شيخه، بس أفهام الناس تختلف. واحد طالب علم عنده علم وعابد وراح له الهجرة بادية وصار يحفظهم القرآن ويعلمهم مبادئ العلوم ويصلي بهم ويشوفونه على خير من باب التواضع، ومثل ما قال شيخ الإسلام ابن القيم، قال: يا أخوان لا تغترون بي، والله أني عاصي ومذنب، ولو للذنوب رائحة ما جلستموني. من باب التواضع مثل ما يقول غيره، قال: أخسي الخبيثة اترك. أنت تدرسنا تعلمنا العلم وأنت عندك ذنوب ومعاصي. فهناك عقول ما تحتمل مثل هذا الكلام. فالعناية بكتاب الله لا شك أن كلام الله ما يعدله كلام. ومن جرب التدبر، ولا أقوله عن نفسي، ترى والله أني من أضعف الناس في هذا الباب، أنا تعودت الحذر ونحاول التدبر ونعجز مثل قائد السيارة إذا رأى حادث، يعني يقف شوي من ينسى. المقصود أن كتاب الله مثل يعني أقل الأحوال أجر الحروف إذا لم تستطع التدبر، وما يعينك على التدبر القراءة في التفاسير المختصرة، هذه تعينك على فهم الكلام ولا تعوقك عن القراءة. في التفاسير المختصرة ما تعوقك. وختم القرآن في سابع، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ القرآن في سابع ولا تزد، هو يكفيها أن تجلس من صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، يعني لا تعوقك عن أي شيء، عن أي مصلحة لا دينية ولا دنيوية. لكنه الحرمان، يطلع من المسجد بعد صلاة الفجر ثم يروح يجد العيال جالسين ما يفطرون ولا شيء، يجلس إلى يتعالى النهار بدون فائدة. يقول هذا: مع كثرة الفتن التي نراها، ما هي الطريقة المثلى لمواجهتها؟ وما وصيتكم لطلاب العلم؟ وهذا يقول: كثر في الآونة الأخيرة بعد أحداث الشام والعراق تداول أحاديث الفتن تنزيلها على ما يحدث، فما توجيهكم؟ أما بالنسبة لما يقوم به المسلم حيال هذه الفتن، فعليه أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يلتفت إلى دينه وإصلاح نفسه، ويلجأ إلى الله جل وعلا بالتضرع إليه أن يثبته على دينه، ويكثر من العبادات، لأن العبادة في وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عني الإنسان بإصلاح نفسه ولزم أهل الرسوخ من العلماء، فإنه بإذن الله يثبته الله، يثبت. عليه أن يسأل عن جميع ما يشكل عليه ويتردد فيه، ولا يسأل أي إنسان، لأننا نسمع من بعض من ينتسب إلى العلم يظهرون في وسائل الإعلام وفي القنوات ويتحدثون عن الفتن، ومن وجهة نظر إعلامية أو صحفية، يعتمدون على تحاليل صحفيين أو أمثاله، ما كأن العلم يعنيه بشيء، ولا كأنهم قرأوا في العلم. ومن اعتصم بالكتاب والسنة عصمه الله من هذه الفتن. لكن علينا أن نصلح أنفسنا ومن تحت أيدينا، وهذه هي البداية في صلاح المجتمع، هي النواة لصلاح المجتمع. فإذا أصلحنا أنفسنا ومن تحت أيدينا، يعني سعينا في إصلاحهم، وأما الهداية بيد الله جل وعلا. المقصود أن على الإنسان أن يبدأ بنفسه ويراجع نفسه، ويكثر من الدعاء والتضرع وقراءة القرآن على الكلام الذي مضى، ويكثر من العبادة، من الصيام والصلاة وغيرها من العبادات اللازمة والمتعدية، وحينئذ يعصم بإذن الله جل وعلا. تداول أحاديث الفتن وتنزيلها على ما يحدث، هذا فيه إشكال كبير، لأنها نزلت على وقائع تقدمت، وانكشفت هذه الفتن فصار تطبيق الأحاديث عليها ليس بصحيح. والذي يأتي بحرف لعل يعني أخف ممن يجزم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين، قال الصحابة لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، هذا يخرج من العهدة. الإشكال في الذي يجزم وينزل النص على هذه الواقعة، هو يتكلم ويوقع عن الله جل وعلا، والمراد الله أن مراد الله جل وعلا بهذا هذا. هذا هل عنده برهان على ذلك؟ أو يتقول أو يقول على الله ما لم يقل وعلى رسوله كذلك؟ على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا الأمر فيترك، أو يأتي بحرف الترجي ويقول لعل كذا أو كذا، لعل المراد بكذا، ما يخالف. جاء الوعيد الشديد على من يفسر كلام الله جل وعلا برأيه، لكن إذا وجد في مجلس علم وطلاب علم وطرحت آية وسألوا عن معناها، قال بعضهم لعله كذا لعله كذا لعله كذا، يعني لا يجزمون ولا يدخلون حينئذ في الوعيد، ثم بعد ذلك يراجعون كلام أهل العلم ويصححونه، مثل ما قلنا في شرح المتن من تلقاء أولئك الطلاب، ثم يراجعون الشروح المعدة من قبل أهل العلم. يقول بلينا في مجتمعنا بإخوة عليهم سمات الصلاح الظاهرة، ولكن نجد أنهم في مجال العمل الوظيفة بعيدين كل البعد عن القدوة الحسنة، فنأمل منكم توجيه كلمة لهم ولعموم المسلمين. يعني التفريط بالواجب مما تعاقد عليه الموظف مع ولي الأمر من الساعة كذا إلى كذا، سواء كان موظف أو معلم أو مفتي أو إمام مسجد أو غير ذلك مما يأخذ عليه مقابل من بيت المال، الواجب عليه أن يفي بما تعاقد عليه. ومثل ما قلنا سابقا التفريط موجود حتى ما نقدر نتكلم عن أنفسنا في هذا الباب، نسأل الله العفو والعافية. لكن من أهل العلم تجد مدرس في الجامعة أو في وظيفة قضاء أو إفتاء أو ما أشبه ذلك، تجدهم ثلاث أصناف. منهم من يوفي بالواجب من أوله إلى آخره، وعنده من الأعمال في غير عمله، تجد يعلم الناس في المساجد إضافة إلى عمله في الجامعة مثلا، وتجده يبذل ماله وجاهه للناس، لا شك أن هذا هو الكمال البشري، يعني مو بكمال. يعني منهم من يقتصر على الواجب وليس عنده أي قدر زائد على ذلك، وهذا يدخل في ما تقرب إلي أحد بأحب إليه مما افترضت عليه، هذا الواجب. منهم من يفرط بشيء من الواجب وله نفع متعدي وتعليم ومحاضرات ولقاءات وله، ويفرط بشيء من الواجب، نرجو أن يدخل في انظروا هل لعبدي من تطوع. إذا حصل النقص والخلل في العبادات يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع، لعل هذا يشمله مثل هذا، وهذا نقوله من باب تسلية النفس، نسلي أنفسنا بها. لكن المشكل في من لا يلتزم بما أوجب الله عليه بما وجب عليه بالعقد، ولا ينفع أحد وليس له أي جهد، مثل هذا مفرط بلا شك، مثله كما يفرط في عباداته وليس له تطوع على شيء يكمل به عمله. وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عن الجميع، وأن يمن على الجميع بالاستقامة على دينه والاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.